هذه المدينة كانت تسمى في الجاهلية يثرب، وقد جاء القرآن بذكر هذا الاسم في حديثه عن المنافقين لما أرادوا أن يعيدوا الأمر إلى ما كان عليه: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسماها المدينة وجاء بها القرآن، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وفي الحديث: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وسماها صلى الله عليه وسلم طابة، وسماها صلى الله عليه وسلم طيبة، وكل ذلك من أسمائها. وهذه البلدة اختارها الله عز وجل مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عائشة: إني أريت دار هجرتكم نخل بين حرتين، حرة الوبرة وحرة واقم. فهذه هي مدينته التي هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه، وكتب الله له أن تقبض روحه وينتقل إلى المحل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، وهو فيها عليه الصلاة والسلام، ففيها قبره عليه من ربي أتم صلاة وأزكى سلام. ماذا يقول عنها؟ يقول عنها: يأتي على الناس زمان يتركونها فيقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويذكر أهلها فيقول: من أخاف أهل المدينة أخاف ما بين جنبي، ويذكر صلى الله عليه وسلم بعض ما فيها. مكة أيها المبارك، البيت العتيق، كان موجودا فيها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، والمشاعر منى وعرفات ومزدلفة كان الناس يأتونها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهي لم تأتي معه وإنما كانت قبله، وإنما علم الناس الطريقة الصواب في شعائر الله عز وجل هذه كيف تعظم، وإلا تلك الشعائر تلك الأمكنة تلكم المشاعر كانت موجودة قبل وجوده صلوات الله وسلامه عليه، قبل ولادته. فمنذ أن كان الناس يحجون إلى البيت ويقفون على عرفات ويأتون منا، هذا كله تعرفه العرب في جاهليتها كما عرفته بعد في إسلامها، وقد حج البيت إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء. لكن المدينة ما كانت شيئا مذكورا قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إليها، فالبقاع التي خلدت في تلك الأرض الطاهرة إنما خلدت بسبب هجرته صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا أحد ما كان إلا جبلا من الجبال لا يلقى له بال، حتى مر عليه صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما ارتقى صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فرحا أنهم علوه، قال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قباء، ما قباء إلا مسجد، لكن من وضع لبناته؟ من اختط أرضه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فخلده القرآن: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بقيع الغرقد، والغرقد نبات، وأضيف إليه كلمة بقيع لأن هذا النبات كان يكثر في تلك الناحية، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة يدفن فيها الموتى. فكان عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه وأرضاه أول من دفن من المهاجرين في تلك البقعة، لأنه مات في السنة الثالثة من الهجرة وكان أول مهاجر يموت في المدينة، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقاع. ثم ما زال الناس يدفنون موتاهم حوله وجواره حتى عد ذلك البقيع علما من أعلام الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، هذا جبرائيل أتاني ويأمرني أن أستغفر، يخبرني أن الله يأمرني أن أستغفر لأهل البقيع. وما زال المسلمون كل من قدم المدينة يتأسى بسنته صلى الله عليه وسلم، فيأتي البقيع فيسلم على أصحابه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ماذا تقول إذا جاءت المقابر عامة، أو إذا جاءت هذا البقيع الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أرضا يدفن فيها الموتى من المهاجرين والأنصار. فأسعد بن زرارة أول من دفن فيه من الأنصار، كما أن عثمان بن مضعون أول من دفن فيه من المهاجرين. المراد الحديث عن تلك البقاع كيف سمت. مسجده صلى الله عليه وسلم ما كان إلا أرضا ليتيمين لا يعلم أحد شرفها ولا قدرها، حتى أتى صلى الله عليه وسلم الناقة بركت في ذلك الموضع، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حرمته ومقامه ومكانه، فأمر أن يبنى عليه مسجده الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. المنبر، يقول عليه الصلاة والسلام عن منبره: ومنبري وقوائمهم بري على ترعة من ترع الجنة، ويقول ما بين المنبر والحجرة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فأنت ترى أن هذا كله الذي ذكرناه وما لم نذكره كل ذلك ما كان ليقع له ذلك الشرف وينال ذلك المقام لولا هجرته صلى الله عليه وسلم إلى تلك البقاع التي قال قبل أن يهاجر هو إليها يوصي أصحابه بأن يسبقوه: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين حرتين.